الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هي الأحكام الخمسة التي ذكرناها، اللي هي الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. قال أولا: قواعد الواجب. قواعد الواجب، هذه القواعد يذكر فيها يعني تقسيمات للواجب باعتبارات متعددة. يقول إن الواجب يقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام. القاعدة الأولى، قال: قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. قال: إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف. يقول إذا وجد سبب العبادة الواجبة تشغل بها ذمة المكلف، فهنا يكون وجوب في الذمة. ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال، كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها بل تقضي. يعني سبب وجوب صوم رمضان رؤية الهلال ودخول شهر رمضان، فإذا دخل شهر رمضان فهنا أصبحت ذمة المكلف مشغولة بأنه مطالب بصوم رمضان. جزاكم الله خير، الله يجزاك. مشغولة بأنه مطالب بصوم رمضان. فيقول: لو كانت المرأة حائضا، لو كانت المرأة حائضا، فهل نقول أنه يجب عليها صوم رمضان أو لا يجب عليها صوم رمضان؟ فهنا قال: نقول إنه يجب عليها في ذمتها، إنه وجوب في الذمة، لكن لا يصح منها الأداء في الحال، وإنما تقضي بعد أن تطهر. القضاء اللي هو الأداء، اللي هو إيقاع العبادة المؤقتة في الوقت المحدد شرعا، والقضاء اللي هو يعني إيقاع العبادة المؤقتة يعني بعد خروج الوقت، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. فهنا المرأة الحائض التي دخل عليها شهر رمضان، فنقول هنا سبب الوجوب موجود، فأصبح الصوم واجبا لكنه وجوب في الذمة مع عدم وجوب الأداء في الحال، وإنما لا يصح منها الأداء في الحال بل تقضي. قال: وكذا الصلاة بالنسبة إلى المغمى عليه والنائم وغيرهما. يقول: لو شخص مغمى عليه أو شخص نائم ودخل وقت الصلاة، هل نقول إن هذا النائم الآن وجبت عليه الصلاة أو لم تجب عليه الصلاة؟ نقول هي وجبت في ذمته، أصبحت في ذمته الصلاة واجبة، لكن يعني هو في هذه الحال، حال كونه نائما أو مغمى عليه، هو غير مكلف بها في هذه الحال، حتى إذا يعني أفاق المغمى عليه أو استيقظ النائم قضى الصلاة إن كان خرج وقتها. يعني ربما أن هذا النائم نام قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروج الوقت، نام قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروج الوقت، فاستغرق الوقت نائما، فهنا نقول هذه الصلاة وجبت عليه رغم أنه كان نائما وقت الصلاة، وجبت عليه لكن وجوبا في الذمة، بحيث أنه إذا استيقظ فعليه أن يقضيها. فإذا هذا يعني تقسيم الأول للواجب، أن الوجوب قد يكون في الذمة ويقضى الواجب، وقد يكون الوجوب في الذمة مع وجوب الأداء في الحال. القاعدة الثانية، قال: قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق. الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق. طيب، يعني هو الواجبات منها واجب مطلق يعني لم يقدر له وقت بالكلية، الواجب المطلق اللي هو ليس له وقت بالكلية، واجب مؤقت يعني حدد له وقت في الشرع، واجب مؤقت يعني له وقت في الشرع. الواجب المؤقت هذا نقسمه إلى قسمين، مضيق وموسع. يبقى ده تقسيم إيه؟ أساسي إلى مطلق ومؤقت. وبعدين المؤقت اللي هو الذي المطلق اللي هو ليس له وقت محدد، والمؤقت اللي هو له وقت محدد، ثم المؤقت هذا منه مضيق ومنه موسع. قال: قد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه ويسع من جنسه مقدارا آخر، فيقال له حينئذ الواجب الموسع، ومن ذلك الصلاة. فإن وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى صيرورة ظل الشيء مثله، وهذا الوقت يسع صلاة الظهر وصلوات أخرى. يسع صلاة الظهر وصلوات أخرى. فهذا الواجب الموسع. الواجب الموسع يعني هو قسم من الواجب المؤقت. الواجب الموسع هو قسم من الواجب المؤقت. فنقول إن الشرع حدد له وقتا، لكن هذا الوقت يتسع لعبادة أخرى من جنسه، يعني زي الصلاة حدد لها وقت للبداية ووقت للنهاية، وهذا الوقت يتسع لصلوات أخرى غير الصلاة المفروضة. يمكن أن يتنفل، ويمكن أن يقضي صلاة فائتة، ويمكن فالوقت الذي يتسع لصلاة الظهر يتسع لها ولغيرها من الصلوات، وهكذا وقت العصر يتسع لها ولغيرها من الصلوات. وآخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج والزكاة عند من قال بأنهما لا يجبان على الفور. قل الواجب الموسع هو واجب مؤقت، الشرع حدد له وقتا لكن وسع فيه. فيقول أن نهاية قد يكون التحديد من جهة البداية ومن جهة النهاية، يعني له أول وله آخر. الواجب الموسع هذا الشرع حدد له وقتا، فيقول قد يكون التحديد من جهة بدايته ونهايته، وقد يكون من جهة النهاية ليس له تحديد من جهة النهاية، مفتوح من جهة النهاية. قال: كالحج والزكاة عند من قال بأنهما لا يجبان على الفور. بعض الفقهاء يقول إن الإنسان إذا صار مستطيعا للحج وجب عليه الحج، لكن هذا الوجوب ممتد إلى آخر العمر، يمكن أن يؤجل الحج سنة أو سنتين أو عشرة، المهم أن قبل أن يموت يحج. والجمهور يقولون إن الحج واجب على الفور، يعني اللي يقول إن الحج على التراخي هؤلاء الشافعية، وأما الجمهور يقولون إن الحج واجب على الفور، متى ما كان مستطيعا للحج يجب عليه أن يحج في سنته، وليس له أن يؤخره إلا إذا إلى سنة أخرى إلا إذا كان غير مستطيع. قال: والواجب المضيق، النوع الثاني من الواجب المؤقت، هو الواجب المؤقت ومضيق، الشرع حدد له وقتا ولكن ضيق في هذا الوقت. فإن قال: كالصوم، فإن وقته ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وذلك الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد. فيقول الواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، يعني زي صوم رمضان هذا مؤقت ومضيق، لا يتسع وقت الصوم لصوم آخر. ما يستطيع إنسان خلال شهر رمضان أن يصوم، أن يتنفل بالصيام خلال شهر رمضان، أو يقضي أثناء صيام رمضان وهو صائم رمضان يقضي صياما آخر، أو لا يستطيع هذا. فهذا واجب مؤقت ومضيق لا يتسع لعبادة أخرى من جنسه. قال: والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، ويسمون الواجب المضيق المعيار. فيقول الحنفية لهم أحيانا مصطلحات تخالف مصطلح الجمهور، يعني فهنا يسمون الواجب الموسع يسمونه الظرف، والواجب المضيق يسمونه المعيار. قال: ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه. أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده. الذي أخر الواجب الموسع فقال لا يأثم إلا إذا يعني مثلا زي وقت الإيه العصر مثلا، إذا أخذنا أن وقت العصر إلى غروب الشمس، فإذا أخر العصر حتى لم يتبقى على غروب الشمس إلا وقت لا يتسع للصلاة، فهنا إيه يأثم إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه، أو أخره إلى وقت يغلب على الظن أنه يفوت بعده. وإن مات قبل أداء ما وقته العمر، قبل أدائه مات عاصيا. قل الواجب الموسع الذي نهاية وقته هي نهاية العمر، زي الايه الحج عند من قال إن الحج على التراخي وليس على الفور، فهنا يجب ايه عليه أن يحج، ويقولون إن الشرع حدد له وقتا يجعلونه ايه عبادة مؤقتة بحيث إن لها وقت إلى نهاية العمر، فنهاية الوقت هي نهاية العمر. فقال لو مات قبل أداء ما وقته العمر، قبل أدائه مات عاصيا. يبقى لو ظل يؤخر يبقى هنا عصيانه من جهة أنه إيه أخره يعني تأخيرا أدى إلى إيه إلى فواته وأن يموت قبل أدائه. قال ويتضيق الواجب الموسع بمرور الوقت إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع الفرض لا غير. يعني يقول أحيانا الواجب الموسع يتحول إلى مضيق إذا أخره حتى لم يبق إلا الوقت الذي يتسع له ولا يتسع لغيره. يعني زي مثلا الصلاة، زي ما ذكرنا صلاة مثلا الفجر قبل شروق الشمس أو صلاة العصر قبل غروب الشمس، إذا أخر الصلاة حتى لم يبق إلا وقت يتسع لها، فلما لم يبق إلا الوقت الذي يتسع، يعني لم يبقى مثلا على غروب الشمس إلا الوقت الذي يتسع لصلاة العصر، أصبح الواجب هنا هو كان موسعا بس أصبح مضيقا الآن، أصبح هذا الوقت لا يمكنه أن يتنفل فيه بالصلاة، لأنه لو تنفل بالصلاة فاتته الصلاة المفروضة. إذا هنا تحول الواجب الموسع إلى مضيق بسبب أنه أخره إلى آخر الوقت ولم يتبقى إلا وقت يتسع له. قال أو بغير مروره كمن حكم عليه بالإعدام في منتصف الوقت. يقول أحيانا يتضيق الواجب الموسع ليس بسبب التأخير إلى آخر الوقت، ولكن يعني لظرف آخر أو لسبب آخر، فيقول يعني شخص مثلا محكوم عليه بالإعدام، ومثلا لو فرضنا احنا مثلا في هذه الأيام مثلا المغرب الساعة 9 مثلا، فمثلا لو أنه محكوم عليه بالإعدام مثلا وسيعدم في الساعة 7، فصحيح وقت العصر لا يزال ممتدا، ولو في الظروف العادية ممكن يؤخر، كان ممكن مثلا صلى العصر الساعة 7:10 أو 7:30، لكن نظرا لأنه خلاص هو نهاية عمره في الساعة 7، يبقى معناه أن وقت العصر بالنسبة له سينتهي في في السابع، عليه أن يصليه طالما دخل عليه الوقت، وسيقتل يعني قبل يعني أن يخرج الوقت، يبقى هنا ضاق عليه وقت العصر بحيث عليه. يعني أمثلة قال أو من غلب على ظنها ظهور الحيض كذلك. يقول لو المرأة يعني غلب على ظنها ظهور الحيض، يعني دخل عليها وقت الصلاة وغلب على ظنها أنها تحيض قبل خروج الوقت، فهنا يقول يعني عليها أن تعجل بهذه الصلاة ولا تؤخرها حتى لا يدخل عليها الحيض. واضح؟ يعني مثلا دخل عليها وقت العصر ويغلب على ظنها أنها قبل المغرب بساعة أو ساعتين أنها ستحيض، فهنا في الظروف العادية كان ممكن تأخر العصر، لكن الآن عليها أن تعجل بالصلاة. طبعا نضرب مثال بالعصر يعني على قول من يقول من الفقهاء ان وقت العصر يمتد الى غروب الشمس، والا فبعض الفقهاء يعني عندهم وقت العصر يخرج عند اصفرار الشمس او يخرج عند مصير ظل الشيء مثليه او كده. قال وهناك بعض الواجبات لم يقدر لها وقت بالكلية بل تفعل بحسب الحاجة فتسمى الواجبات المطلقة، كبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال هذه واجبات مطلقة، يعني غير مؤقتة، لم يحدد لها وقت. كبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفعل بحسب الحاجة. طيب، يبقى ده تقسيم للواجب. تقسيم آخر إيه للواجبات؟ يقول قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر. ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى مقدر وغير مقدر. قال: من الواجبات ما هو مقدر بحد محدود، كفريضة صلاة الصبح مثلا فإنها ركعتان، وكفريضة الزكاة فإنها في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الإبل والغنم والبقر والزروع مقدرة بمقادير محددة من قبل الشرع. ومن الواجبات ما ليس له تقدير وارد في الشرع. قال: كنفقة القريب، إنما يطلب بها سد الحاجة لا غير، وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بقدر معين من النفقة فإنه يتقدر بذلك. واضح؟ يبقى هنا ايه؟ النفقة على القريب. طبعا من هو القريب الذي تجب النفقة عليه؟ هناك يعني مذاهب للفقهاء، والجمهور ان النفقة انما تجب للزوجة وللأولاد وللوالدين، للزوجة والأولاد والوالدين، فهؤلاء تجب ايه؟ النفقة عليهم. وبعض الفقهاء يزيد يعني في قرابات أخرى ويجب الإنفاق عليه. فالقريب الذي يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان محتاجا فيجب عليك أن تسد إيه؟ حاجته، وإذا استغنى عن نفقتك ولم يكن محتاجا إليها فليس عليك إيه؟ نفقة عليه إذا استغنى عن نفقتك. لكن طبعا الزوجة يجب عليك أن تنفق عليها حتى لو استغنت عن إيه؟ عن نفقتك. لكن الإنفاق على الوالدين إذا استغنيا عن نفقتك لم يجب عليك أن تنفق عليهما، إذا احتاج إلى نفقتك وجب عليك أن تنفق عليهم. والأولاد كذلك، إذا طالما كانوا صغارا أو محتاجين إلى نفقتك وجب الإنفاق عليهم، إذا استغنوا عن نفقتك صاروا كبارا ويعملون واستغنوا عن النفقة لم يجب الإنفاق عليهم. فالقريب الذي يجب عليك أن تنفق عليه، هنا الشرع لم يحدد ما هو المقدار، يعني هل هو ربع دخلك ولا نصف دخلك ولا أقل ولا أكثر ولا مبلغ محدد من المال. الشرع هنا لم يحدد، أوجب عليك أن تنفق على هذا القريب لكن لم يحدد لك مقدارا. فيقول: إذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بقدر معين من النفقة، اشتكى الإيه؟ مثلا الوالدان اشتكيا ابنهما إلى القاضي أنهما محتاجان وابنهما لا ينفق عليهما، هنا القاضي يلزمه يحدد له أنه إيه عليك أن تعطيهما مثلا إيه، ينظر في ظروفه ويقدر إيه وفي حاجتهما ويقدر شيئا يسد حاجتهما وفي حدود إمكاناته ويلزمه. فمثلا القاضي حكم عليه مثلا $1,000 كل شهر يعطيها لوالديه، فأصبح هذا القدر المعين أصبح واجبا عليه. هو في الأصل في الشرع كان غير مقدر، لكن حكم القاضي الشرعي يعتبر إيه؟ تقديرا، فإنه يتقدر بذلك. وكذا إن حصل التراضي من المنفق والمنفق عليه على قدر معلوم فإنه يتقدر به. يقول: لو كان التقدير هنا ليس عن طريق القاضي لكن عن طريق اتفاق بين من وجب عليه النفقة ومن إيه؟ له حق هذه النفقة، مثلا الوالدان اتفقا مع ابنهما على مقدار معلوم وتراضيا عليه ان يعطيهما مثلا هذا المقدار شهريا او سنويا او، فهنا ايه؟ وجب عليه هذا المقدار. وكذا قال: وكصلة الرحم فليس لها تقدير بحد معلوم. صلة الرحم ليس لها تقدير بحد معلوم. صلة الرحم تشمل يعني كف الأذى عن ذوي الرحم وتشمل إيه؟ الإحسان إليهما، إليهم يعني إلى ذوي الأرحام من إخوة وأخوات وأعمام وأخوال، فالإحسان إليهم بالسلام وبالسؤال عنهم وبالزيارة وبالإنفاق عليهم وكذا إلى غير ذلك. فهنا الشرع أطلق يعني ما حدد ولا قدر إيه مقدارا معينا. فصلة الرحم هذه من الواجبات اللي هي إيه غير مقدرة. قال: والواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته كالصلاة والزكاة. الواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته، زي الصلاة دي واجب مقدر، فإذا فات وقتها ظل الوجوب في الذمة يعني عليه القضاء. والزكاة واجب مقدر، إذا فات وقتها وجب قضاؤها. أما الواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمة، كالإنفاق على المضطرين وإنقاذ الغرقى ونفقة القريب قبل تقدير القاضي لها أو التراضي عليها. قل الواجب غير المقدر لا يترتب في الذمة، يعني إذا فات وقته خلاص لا ليس عليه القضاء. يعني لو أن شخصا كان يجب عليه أن ينفق على قريب معين لأنه كان محتاجا وكان يجب عليه أن ينفق عليه ويسد حاجته، فلم يسد حاجته في ذلك الوقت، وبعد ذلك هذا القريب يعني استغنى عن هذه الحاجة، فهل يصبح يعني دينا في ذمتك أن تعطيه وقت أن كان محتاجا، كان يجب عليك أن تنفق عليه ولم تنفق عليه في ذلك الوقت وفات الوقت، الآن عندما استغنى هل يجب عليك أن تقضي ويقول لك أنا كان لي عندك المفروض، أنت كنت أعطيتني عندما كنت محتاجا، كنت أعطيتني مثلا 1000 دولار وأنت لم تعطني إياها، هو الآن استغنى عنها، لكن هل تظل دينا في ذمتك تقضيها له؟ قال لك لا خلاص، يعني هي كانت واجبة في وقتها وكان غير محددة غير مقدرة من الشرع، فإذا فات الوقت لا تقضى. فنفقة القريب يقول قبل تقدير القاضي لها، لكن بعد أن قدرها القاضي تصبح واجبا مقدرا يقضى، بعد ما القاضي مثلا حدد وقال لك عليك مثلا 1000 دولار تعطيها لوالديك مثلا شهريا، فإذا القاضي حدد وقدر الشهر اللي تفوته دين في ذمتك عليك أن تقضيه لأن أصبح واجبا مقدرا، لكن كان قبل تقدير القاضي كان تسد حاجتهم عندما يحتاجون وليس عليك مقدار محدد، وإذا فات الوقت وما سددت ما عليك التزام معين إلا سد الحاجة اللاحقة، لكن طالما قدر من القاضي أصبح يجب يعني في الذمة ويقضى. طيب ده تقسيم للواجب. تقسيم آخر قال: قاعدة الواجب المعين والواجب المخير. الواجبات تنقسم يعني باعتبار آخر إلى واجبات معينة وواجبات مخيرة. قال: الأكثر في الواجبات التعيين، ولكن قد يكون الواجب مبهما بين أشياء كما في كفارة اليمين. فيقول يعني الواجب المعين الذي لست مخيرا في بديل آخر، يعني لست مخيرا بين عدة بدائل وتختار واحدا منها، وإنما هو الشرع عين لك شيئا محددا ليس لك بديل آخر لتفعله. فالواجبات منها ما هو معين ومنها ما هو مخير اللي هو المبهم بين أشياء. فمثال الواجب المخير كفارة اليمين. قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهنا الشرع خير من من حنث في يمين، شخص حلف قال والله لأزورن زيدا ثم لم يزره، أو والله لأسافرن غدا ثم لم يسافر، فهنا عليه كفارة يمين. ما هي هذه الكفارة؟ الشرع هنا خيره قال إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، اختر واحدا منها وافعله، فهذا واجب مخير، واضح؟ لكن صيام 3 أيام هذا لا تصير إليه إلا إذا عجزت عن هذه الثلاثة. لو صمت 3 أيام وأنت قادر على إطعام 10 مساكين لا يجزئك، لم تكفر عن اليمين، لا تزال في ذمتك، لأن إيه؟ لأنك لست مخيرا بين إطعام 10 مساكين والصيام 3 أيام، أنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة الأمور الثلاثة التي خيرت بينها، لكن صيام 3 أيام هذه معطوفة بثم، يعني معطوفة إيه؟ إن لم تجد، يعني مؤخرة، لا تصير إليها إلا إذا عجزت عما قبلها. قال: فقد جعل الكفارة مبهمة بين أشياء محصورة تبرأ الذمة بأي منها، ولكن يأثم الحانث في يمينه إذا ترك الكل. يبقى الواجب المخير يأثم إذا ترك الكل، لكن إذا اختار واحدا منها خلاص ارتفع عنه الإثم بفعل واحد منه. طيب، هذا تقسيم ايه للواجب. تقسيم آخر قال: قاعدة الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان. الواجب ينقسم باعتبار آخر إلى واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وواجب كفائي، ويقال له أيضا فرض العين وفرض الكفاية، لأن الجمهور عندهم الفرض هو الواجب شيء واحد، لا فرق بين الفرض والواجب، فالفرض والواجب هما شيء واحد، فيقال له الواجب عيني وواجب كفائي، أو يقال فرض عين وفرض كفائي. قال: الصلاة والصوم وبر الوالدين والصدق كلها واجبة على المسلمين المكلفين فردا فردا، فهي واجبة على الأعيان، أو كما هو التعبير المشهور لدى الأصوليين والفقهاء واجبات عينية، وهكذا كثير من الواجبات الشرعية، يعني تجب على كل فرد فرد. ومصلحة هذا النوع تعود من حيث الأصل على الفرد القائم بالعمل نفسه، وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا لا أصالة. يعني الواجب العيني الأصل فيه أن منفعته تعود على ذات الفرد وليس على المجتمع، لكن أحيانا الواجبات العينية يعود ثمرتها على المجتمع، لكن إيه؟ على سبيل التبع، يعني ليس على سبيل الأصالة، يعني هو في الأصل إنما شرع لنفع الفرد، وأحيانا إيه؟ يترتب نفع للمجتمع، لكنه ليس هو الإيه؟ المقصود بالأصالة في الواجبات العينية. قال: ولكن هناك أنواعا من الواجبات يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمل لا بد منه لمصلحة الجماعة في دينهم أو دنياهم، كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه، فإن المهم هو أن يوجد الغسل والدفن والصلاة، وليس من الغرض أن يكون القائم بالعمل واحدا معينا من المسلمين، بل المهم أن يوجد العمل بذاته لما فيه من المصلحة العامة. فيقول هذا النوع اللي هو الواجب الكفائي أو الواجب على الكفاية أو فرض الكفاية، هذا النوع يعني المطلوب فيه في الشرع هو أن يوجد العمل بغض النظر عن الذي قام به، فإذا وجد العمل بغض النظر عن الذي قام به خلاص سقط الإيه؟ الإثم، لأنه حصل المطلوب. ويسمى مثل إيه؟ تغسيل الميت، يعني ميت توفي مسلم في البلد، فهنا أصبح واجبا على الكفاية أن يغسل هذا المسلم ويكفن ويدفن ويصلى عليه، هذه إيه؟ 4 حقوق له: الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن، هذه حقوق لإيه؟ لكل مسلم يموت في هذه البلد. فإذا مات مسلم في البلد ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلى عليه أو لم يدفن، هنا أثم الإيه؟ الجميع، كل المسلمين في البلد يأثمون. لأن الفرض الكفاية هنا لم يوجد. لكن إذا وجد، إذا قام البعض وأدوا هذا الواجب للميت، يعني غسل وكفن ودفن وصلي عليه، خلاص يبقى هنا إيه، سقط الإثم عن الجميع. طالما قام البعض به سقط الإثم عن الباقي. فالمطلوب هنا هو أن العمل هذا يتم بغض النظر عن من الذي قام به. فهذا الواجب الكفائي أو فرض الكفاية. أما الواجب العيني فهو، فالمطلوب أن تقوم أنت به، يعني كل فرد على حدة مطلوب منه أن يقوم به، وكون غيرك قام به لا يسقط الإثم عنك، لأن الشرع إيه أراد من كل واحد على حدة أن يقوم بهذا العمل في نفسه. يقول: ويسمى هذا النوع، اللي هو مثل تغسيل الميت ودفنه، يسمى هذا النوع واجب الكفاية، ومعناه أنه يجب أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. قال: ومن هذا النوع من الواجبات جميع الوظائف والأعمال التي لا بد منها لانتظام حياة الجماعة الإسلامية، كالطب والقضاء والزراعة والصناعة والإدارة والجهاد والإفتاء والولايات وغيرها. فضرب أمثلة لفروض الكفاية، فقال هذه مصالح عامة لجماعة المسلمين، فلا بد أن يقوم بها بعضهم بحيث يسقطون الإثم عن الباقين، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين. قال: وواجب الأمة كمجموع أن تهيئ الفرص للذين يقومون بهذه الأعمال العامة وتؤهلهم لذلك، وتضعهم في الأماكن اللائقة بهم، وتتعاون معهم ليقوموا بمهماتهم خير قيام. فإن واجبات الكفاية تحتاج غالبا إلى التأهيل وتهيئة الظروف المناسبة التي فيها يستطيع أهل المقدرة أداء أعمالهم، وهذا واجب على الأمة ككل، ولو لم تهيئ لهم الأمة تلك الظروف لم يستطيعوا هم غالبا كأفراد أن يهيئوها، وإثم الأمة حينئذ بتقاعسها عن أداء واجبها هذا، لا من حيث إن كل فرد لم يقم بالتطبيب أو بالقضاء أو نحو ذلك. يعني قل: لو صار المسلمون يمرضون ولا يوجد فيهم أطباء يعالجونهم، أو تحصل لهم خصومات ولا يجدون من يقضي بينهم، فوجود القضاة والمعلمين والمفتين والأطباء وتوفر ما يحتاجه المسلمون من صناعة وزراعة وكذا، هذا واجب على الأمة الإسلامية ككل. فيقول هنا يعني ليس إذا لم يقم به البعض أصبحت الأمة الإسلامية في ضعف بسبب يعني نقص هذه الاحتياجات، فهنا الإثم على الجميع. فيقول: ليس هنا الإثم على كل فرد أنه لم يصر طبيبا ولا قاضيا ولا مفتيا ولا معلما، وإنما الإثم لأن الأمة يعني لم تتساعد وتتعاون في تهيئة من يقوم بهذه الأعمال، ومساعدة المساعدة على إيجاد من يقوم بهذه الأعمال. فهنا مطلوب من الأمة الإسلامية أن يوجد فيها من يقوم بهذه الأمة. بعض الواجبات يعني مطلوبة من الأمة الإسلامية ككل، وبعضها بتكون مطلوبة من أهل كل بلد على حدة، أن يكون يعني في كل بلد يتوفر فيهم من يفتيهم ويعلمهم ويقضي بينهم فأحيانا يكون الإثم على أهل البلد إذا لم يوجد فيهم من يقوم بهذا، ولا إثم على أهل بلد أخرى فيهم من يقوم بهذه الأمور، وأحيانا يكون الإثم على الأمة ككل في الأشياء المطلوبة، يعني أن توجد في الأمة الإسلامية. قال: ضابط واجب الكفاية. قال: واجب الكفاية ما لا بد من فعله، فإن قام به من يكفي سقط عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. واجب الكفاية ما لا بد من فعله، فإذا قام به من يكفي سقط عن الجميع. في هذه الحالة إذا قام به من يكفي في واجبات الكفائية يعني إذا قام بها من يكفي فيكون في حق الباقين يعني بعض الواجبات الكفائية، يعني من الواجبات الكفائية ما هو يعني مرغب فيه بأصل الشرع، زي مثلا تعليم العلم النافع والأذان والإمامة والقضاء، فهذه إيه مرغب يعني في الشرع أن يوجد في المسلمين من هو مؤهل لهذا، فإذا قام بها البعض سقط الاسم عن الباقين ويبقى في حق الباقين من باب الإيه الندب والاستحباب، يبقى في حق الباقين من باب الندب والاستحباب. وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. قال: وقد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا. قل أحيانا الواجب الكفائي يتحول إلى واجب عيني، كيف يحصل هذا؟ قال: فلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء فإن توليه واجب كفائي على العشرة. يقول إذا البلد تحتاج إلى قاضيين، قاضي واحد لا يكفي لخصومات البلد وحل نزاعاتهم والقضاء بينهم، فيحتاجون إلى قاضيين على الأقل، فإذا كان هناك عشرة يصلحون للقضاء عندهم من الفقه في الدين ما يؤهلهم للقضاء، فإذا كان هناك عشرة يصلحون لهذا العمل فيصبح واجبا كفائيا على هؤلاء العشرة أن يقوم اثنان منهم ويتوليا هذا العمل. أما إن لم يكن هناك غير اثنين فإنه يكون واجبا عينيا عليهما، إذا كان البلد لا يوجد فيها غير اثنين يصلحان للقضاء أصبح واجبا عينيا عليهم، والبلد محتاجة إلى قاضيين على الأقل ولا يوجد فيها غير اثنين يصلحان للقضاء أصبح واجبا عينيا عليهما، رغم أن تولي القضاء واجب كفائي لكنه أصبح عينيا، لما زي فكرة الواجب الموسع لما يضيق وقته، فهو كان واجب على الكفاية يعني كان ممكن أي حد من الأمة يقوم به، لكن لما تقاعس الجميع ولم يوجد من يصلح إلا هذان تعين عليهم. قال: قاعدة: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، فليس تحصيله بواجب. الأمثلة ستوضح إن شاء الله. يقول: إن تنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل إلا بعمل شيء آخر معه أو قبله، فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ واجبا، وهو واجب لغيره وليس واجبا لذاته. هذا يسمى الواجب لغيره وليس واجبا لذاته، وواجب لأنه لا يتم الواجب إلا به. قال: ومثاله أن الله تعالى أوجب الحج، والحج يستحيل عقلا تنفيذه بدون السفر إلى مكة، الذي يقيم في بلد غير مكة والله تعالى أوجب عليه الحج، هل يصح أن يقول والله الحج واجب عليه لكن السفر ما أوجبه الله؟ فهنا لا، نقول له إيه، الحج لا يتم إلا بالسفر، فأصبح السفر واجبا عليه. يبقى هنا إيه، لما يحجز طائرة ولا سيارة ولا باخرة ولا هذه الأعمال أصبحت هي من ضمن واجبات الحج الواجب لغيره، ويقول لك هل يجب عليه أنه يركب طيارة ولا يحجز تذكرة ولا يشترك في حملة؟ هي هذه الأشياء ليست واجبة لذاتها ولكنها واجب لغيره، لأن الحج لا يتم إلا بها، لا يمكن أن يحج إلا بهذه الأمور، فيكون السفر إليها واجبا ولو لم ينص الشرع على وجوبه. قال: وهكذا لما أمر الله بغسل الوجه في الوضوء يستحيل عادة أن تصل إلى تمام غسل الوجه كما أمر الله بدون أن تغسل معه جزءا ولو يسيرا من الرأس، يعني هو حد الوجه إلى منابت إيه شعر الرأس في المعتاد، فيقول فإذا إيه لو لم يصل إلى الشعر هنا لا يجب عليه أنه يغسل إيه شعر رأسه أثناء غسل الوجه، لكن لا يمكن أنه يغسل وجهه إلا إذا وصل الماء إلى منابت شعر الرأس، فرغم رغم انه لا يجب عليه غسل الرأس مع غسل الوجه، ولكن لما كان غسل الوجه لا يتم الا بهذا، لانه لو لم يلمس يعني منابت شعر الرأس ففي هذه الحالة سيكون قد ترك شيئا يسيرا من الوجه لم يمسه. لا يمكن هو يقول يعني يستحيل، عادة في العادة انه يستحيل انه يضبطها يعني بالمليمتر، يعني انه يغسل الوجه بدون انه يلمس شعر الرأس. فهنا لا يتم الواجب الا بغسل شيء من الرأس على سبيل التبع، يعني هو ليس مقصودا لذاته ولكنه من اجل اكمال غسل الوجه، فاصبح غسل هذا الجزء الملاصق للوجه من الرأس الذي هو حدود الوجه اصبح غسله واجبا لغيره وليس لذاته، لانه لا يتم الواجب الذي هو غسل الوجه الا به. قال: ومن هذا الباب ان الوضوء للصلاة واجب، لان الصلاة لا تصح شرعا الا به، الصلاة لا تصح الا بالوضوء بالطهارة يعني، فهو واجب لانه لا تصح الصلاة الا به. وكذلك سائر شروط صحة الصلاة وشروط صحة العبادات الأخرى إن كانت تلك الشروط مقدورة للمكلف، أما ما لا يكون من ذلك تحت قدرة المكلف كدخول الوقت لصحة الصلاة فليس ذلك واجبا. يعني نقول شروط صحة الصلاة عندنا يعني مثلا في مذهب الإمام أحمد أن شروط صحة الصلاة ستة، اللي هي الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، الطهارة من الحدث اللي هي بالوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس اللي هو تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات، واستقبال القبلة، وستر العورة، ماشي، والنية ودخول الوقت، والنية ودخول الوقت. فهذه شروط صحة الصلاة، إذا صلى قبل الوقت ولا صلى إلى غير القبلة ولا صلى بغير نية ولا صلى بغير طهارة صلاته غير صحيحة، فهذه شروط لصحة الصلاة. فقال لك إن شروط صحة الصلاة هي واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، والصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا استقبل القبلة وإلا إذا ستر العورة. فإذا ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة، طهارة الثوب والبدن ومكان، هذه كلها أصبحت من الواجبات، لأن الصلاة واجبة ولا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة إلا بهذه الشروط. لكن قال لك من ضمن شروط صحة الصلاة شرط اللي هو دخول الوقت، هذا ليس في مقدور المكلف، فهل نقول أنه يجب عليك أن تدخل وقت الصلاة حتى تصح صلاة؟ ليس دخول الوقت، هذا ليس من فعل المكلف، الله تعالى يجري الشمس يعني والليل والنهار بتقديره سبحانه وتعالى حتى يحين وقت الصلاة ويدخل. فهنا دخول الوقت هذا صحيح ومن شروط صحة الصلاة، لك لأنه ليس في مقدور المكلف فلا نقول إنه مما يجب على المكلف. طيب، قال: أما شروط الوجوب، أما شروط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج فلا يجب تحصيلها إن لم تكن حاصلة بالفعل، لأن الوجوب لاحق لها لا سابق. يعني الإنسان إذا كان غير مستطيع للحج سقط عنه الحج. فيقول هنا فرق بين شخص غير مستطيع للحج والاستطاعة، الاستطاعة المالية والبدنية. فالاستطاعة المالية ممكن ان هو مثلا يعمل ويجد مثلا، يعني هو غير مستطيع ليس معه نفقات الحج، بس ممكن هو يعمل عملا اضافيا ويضاعف يعني جهده في العمل ويبحث عن وظيفة ويدخر مثلا من ماله بحيث لا ينفق مثلا دخله الشهري ويضيق على نفسه في النفقة حتى يدخر نفقات الحج. فهل هذا واجب عليه؟ فنقول لا يجب عليه، لانه قبل ان يكون معه مال يعني فائض عن حاجته الاساسية بحيث يستطيع ان يحج به فهو غير مستطيع للحج. فبالتالي نقول انه لا يجب عليه ان يهيئ الاستطاعة حتى يصبح الحج واجبا عليه. فهنا الاستطاعة هي شرط لوجوب الحج، لكن لو كان مستطيعا فهنا وجب عليه الحج، ولا يتم هذا الواجب اللي هو الحج إلا بالسفر، فنقول السفر هنا يصبح واجبا لأنه لا يتم الواجب إلا به. لكن الاستطاعة لا يتم الوجوب إلا به، يعني لا يكون الحج واجبا عليه إلا إذا كان مستطيعا، فهنا الاستطاعة لا تجب عليه. واضح؟ يبقى في فرق بين من أصبح الحج واجبا عليه فكل ما لا يتم الواجب إلا به أصبح واجبا عليه، وبين من لم يكن الحج واجبا عليه لا يجب عليه أن يهيئ الأسباب التي تجعله واجبا. واضح؟ يعني كذلك نفس الشيء. نعم. الوجوب اللي هو الاستطاعة هي شرط لوجوب الايه؟ الحج. فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. فعندما تكون في وضع لا يجب عليك الحج فيه لأنك غير مستطيع، لا يلزمك أن تهيئ الاستطاعة حتى تجعل الحج واجبا، يعني لا يلزمك شرعا ولا يجب عليك أن تبذل الأسباب التي تجعل ما ليس واجبا عليك واجبا، فهذا لا يلزمك. لكن إذا الشيء أصبح واجبا عليك شرعا هنا يجب عليك أن تؤديه، فهنا إيه؟ كل ما لا يمكن أداء هذا الواجب إلا به أصبح واجبا عليك. ففي فرق بين يعني ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا به هو الشيء الوجب بالفعل وفقط إيه؟ تريد أن تؤديه وقد وجب عليك، هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بشرط أن يكون مقدورا لك. قال: وهكذا أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها ولو كانت مقدورة وإن كان الواجب يتوقف عليها، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة وكتمام النصاب بالنسبة للزكاة. تمام النصاب بالنسبة للزكاة، وكذلك انتفاء الموانع كالدين فإنه يمنع وجوب الزكاة، فلا يلزم المكلف السعي لاكتساب ما يكفي لسداد ما عليه من الدين لتجب عليه الزكاة. فيقول هنا أيضا إيه؟ من أسباب وجوب الزكاة ملك النصاب، فأنت الآن إذا كنت لا تملك نصابا لا يجب عليك شرعا أن تسعى لتتملك نصابا حتى تجب عليك الزكاة، فنقول لا يجب عليك هذا. طيب عندك أموال وعليك ديون بحيث أن الديون هذه يعني مالك، إذا قضيت ما عليك من الديون لا يتبقى عليك ما تزكي ما يبلغ النصاب، فالدين هنا مانع من وجوب الزكاة، لا يجب عليك شرعا أن تسدد الديون من أجل أن تجب عليك الزكاة. فإذا طالما الزكاة غير واجبة عليك ليس عليك أن تسعى لتجعلها واجبة، لكن متى ما وجبت عليك الزكاة هنا إيه؟ كل ما تحتاجه من أجل إخراج الزكاة ولا تستطيع إخراجها إلا به أصبح من الواجبات في هذه. طيب دي قواعد الإيه؟ الواجب. قال: قواعد الحرام، يعني كما أن الواجب له تقسيمات وله قواعد كذلك الإيه؟ الحرام له قواعد وله إيه؟ تقسيمات. قال: القاعدة الأولى من قواعد الحرام: قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. يوضح هذا. قال: الفعل الواحد قد يكون حراما واجبا أو حراما حلالا وذلك في مواضع. الموضع الأول: الواحد بالنوع. قال: فالسجود واجب إن كان لله، محرم إن كان لغير الله. ومن ذلك أن يقع الفعل في وقتين أو حالتين أو بقصدين أو من شخصين، فيكون واجبا في إحدى الصورتين ومحرما في الأخرى. يعني الآن عندما نسأل عن حكم الإيه؟ السجود، فأنت الآن إذا تتكلم عن السجود يعني كمعنى إيه؟ مطلق يعني في الذهن، فهذا السجود هل هو واجب ولا حرام؟ فنقول والله إيه بحسب يعني نوع هذا السجود، إن كان لله تعالى فهو واجب لأن السجود جزء من الصلاة التي هي واجبة، وإن كان لغير الله فهو شرك وحرام. وكذلك يعني إذا نظرت إلى يعني إلى الأمر باعتباره في وقتين، قد يكون في وقت واجبا وفي وقت حراما، أو في حالة واجبا وفي حالة حراما. ضرب أمثلة لهذا، قال: فالأكل في رمضان حرام في النهار غير حرام في الليل. الأكل في رمضان، قلت ما حكم الأكل في رمضان؟ قل والله لو يعني ما بين الفجر إلى غروب الشمس حرام، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر حلال. حرام من المرأة الطاهر حلال من الحائض، المرأة الحائض يحرم عليها الإيه؟ الأكل في نهار رمضان، والحائض يحل لها الأكل في نهار رمضان، والطاهر التي يجب عليها الصيام يحرم عليها الأكل. حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة حلال بقصد استباحته لما أباحه الله له. يعني لو مريض وأكل في رمضان من أجل إيه؟ من أجل أنه معذور وقد أباح الله تعالى المريض الفطر، لكن شخص مريض أصلا منتهك لحرمة الشهر، هو سواء كان مريض ولا صحيح هو أصلا منتهك حرمة الشهر، شخص مثلا لا يصوم رمضان وهو مريض ومفطر، بس هو مش مفطر عشان أنه هو مريض، لأنه إنما هو يأكل لأنه مستهين بحرمة الشهر، حتى لو كان صحيحا لما صار. فهذا إيه؟ يعني الأكل في حقه حرام وهذا في حقه حلال، لأنه إيه؟ إذا كان مريض يعني يحترم حرمة الشهر ويعني ويعلم الله منه أنه لو كان صحيحا لصام، فهو عندما أفطر يعني من باب الأخذ بالرخصة التي أباحها الله له، فهذا إيه؟ في حقه حلال. قال: والقتل للكافر الحربي حلال أو واجب في أحوال معينة، والقتل للمسلم حرام. فيقول إن القتل أحيانا يكون حلالا أو أحيانا يكون واجبا أحيانا يكون حراما بحسب إيه؟ حكمه. طيب، فهذا الذي سماه الإيه؟ الواحدة بالنوع. القسم الثاني قال: أما الفعل الواحد بالشخص فيصعب تصور كونه واجبا حراما، وهو مع ذلك ممكن. ومعنى الفعل الواحد بالشخص أن يفعل رجل فعلا معينا كصلاة معينة، إن الفعل من نفس الشخص وفي نفس الوقت، يعني الفعل الواحد من نفس الشخص وفي نفس الوقت، هل يمكن أن يكون حراما واجبا في نفس الوقت؟ فهو يقول قد يمتنع ذلك وقد لا يمتنع. فهنا إيه؟ قال: كصلاة معينة من شخص معين في وقت معين. فهل يمكن أن تكون صلاته حراما واجبة فيثاب عليها من جهة أدائه للواجب ويعاقب عليها من جهة كونها محرمة؟ لقد أجاز بعض الأصوليين ذلك. بعض الأصوليين قالوا والله ممكن يكون فعل واحدا بالشخص ويوصف بالحرمة والوجوب يعني في نفس الوقت. مثال ذلك قال: وقد مثلوا لها بالصلاة في الدار المغصوبة. بالصلاة في الدار المغصوبة، شخص استولى على ايه؟ على دار مملوكة لغيره، ثم ايه؟ هو يصلي فيها الفريضة. وقالوا انها منظور اليها من جهتين منفكتين، فهو الآن يصلي الفريضة في دار مغصوبة، فنفس الصلاة من نفس الشخص في نفس الوقت. فهنا نقول ننظر إليها إيه يسمونها انفكاك الجهة، يقولون إيه لو نظرنا إلى الصلاة من جهتي كونها يعني صلاة إيه مفروضة وهو يسقط الفرض الذي أوجبه الله عليه، فإيه صلاته واجبة من هذه الجهة. وإذا نظرنا إليها من جهة أن صلاته هذه شغل للبقعة المغصوبة، كل لحظة يقضيها في هذه البقعة المغصوبة فهي غصب، والغصب هذا محرم وعليه أن يجلي يعني عنها فورا، فصلاته هذه شغل للبقعة المغصوبة فهي حرام من هذه الجهة. وعبروا عن هذا بقاعدة انفكاك الجهتين. طبعا هذا ايه قول بعض الاصوليين والفقهاء، وهناك القول الاخر قالوا لا الجهة هنا غير منفكة، وهو يعني صلاة هذه صلاة باطلة محرمة لا ثواب فيها، لان نفس الصلاة هي شغل للايه للبقعة المغصوبة، والصلاة نفسها تعتبر غصبا فتكون محرمة فقط وباطلة. لا الصلاة في الكنائس يعني مباحة، وثبت يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الكنائس يعني، فالصلاة في الكنيسة يعني نعم في الكنائس ومعابد المشركين وكذا جائزة يعني، هذه لا حرج فيها. يعني الصلاة لله تعالى في كنيسة أو دار عبادة للمشركين فهو جائز يعني. قال ونمثل لذلك بقصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة، إلى نخلة اسم واد إيه قريب من مكة، ونزل فيها قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال فقد دلت الآيتان على أنهم أثموا وأجروا على عمل واحد، أثموا على قتالهم في الشهر الحرام، وأجروا على أنهم كانوا في جهاد في سبيل الله. هنا هؤلاء هذه السرية يعني بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني كان في شهر رجب وهو شهر ايه حرام، والصحابة رضي الله عنهم يعني اشكل عليهم يعني رؤية الايه الهلال ودخول الشهر او خروج الشهر، فظنوا انهم في حل في شهر حلال، وقتلوا ايه رجلا من المشركين اللي هو عمرو بن الحضرمي، او فقتلوا هذا الرجل الايه المشرك يظنون انهم في شهر حلال، وكانوا في شهر حرام، فمشركو قريش كانوا يعني يستعظمون الايه القتال في الشهر الحرام، واخذوا يشنعون على المسلمين أن المسلمين ينتهكون حرمة الشهر الحرام ويقاتلون في الشهر الحرام وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يبقى القتال في الشهر الحرام كبير يعني، وقلنا وصف الشيء بأنه كبير أو من الكبائر أو كذا معناه أنه أمر إيه محرم، قل قتال فيه كبير. ثم هنا الوقف يعني هنا موضع الوقف، كل قتال فيه كبير، هذا الذي وقع من المسلمين انهم قاتلوا في الشهر الحرام، فحكم الله تعالى بان هذا الامر كبير. ثم قال سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، لكن افعالكم ايها المشركون اكبر عند الله، يعني انتم تنقمون على المسلمين انهم قاتلوا في الشهر الحرام. صحيح القتال في الشهر الحرام كبير، وإن كان المسلمون يعني معذورين من جهة يعني عدم علمهم بالشهر أو كذا، لكن حتى لو قاتل المسلمون في الشهر الحرام فهذا عمل يعني خطأ منهم، لكن أعمالكم أكبر وأعظم، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه هذه الأعمال الأربعة أكبر عند الله يعني من القتال في الشهر الحرام. ثم بعد ذلك يثني الله تعالى على هؤلاء الصحابة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ويعدهم بالأجر العظيم. يبقى هم جاهدوا في سبيل الله، وجهادهم في سبيل الله هذا يعني قتالهم في الشهر الحرام هو كبير، وجهاد في سبيل الله في نفس الوقت، فهم يسابون من جهة يعني هو من جهة عمل صالح ومن جهة عمل يعني فيه. فقد يجتمع في العمل الواحد يعني وجوب وحرمة أو ثواب وعقاب في نفس الوقت، يعني بغض النظر عن كون هؤلاء الصحابة يعني لهم عذرهم أو كذا، لكن بصفة عامة يعني لو قد يكون العمل الواحد يساب عليه الإنسان من جهة ويأثم عليه من جهة. قال: أما الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة فيستحيل كونه حراما واجبا أو حراما حلالا، لأن ذلك تناقض. يعني يقول إن إن حتى يكون حراما من جهة وحلالا من جهة أو واجبا من جهة لابد أن يكون هناك انفكاك في الجهة، أنك ممكن تنظر للعمل من منظورين مختلفين، لكن لو نفس العمل من نفس الشخص في نفس الوقت بنفس القصد بكل لو يعني لا يوجد أي وسيلة لانفكاك الجهة أو النظر إلى العمل باعتبارين مختلفين، فهنا لا يمكن أن يوصف الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة بأنه حرام واجب أو حرام حلال. طيب، القاعدة التي بعدها. قال: قاعدة ما لا، يعني ممكن أيضا مما يمثل به لهذا الباب، يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر مسألة يعني الاحتفال بالمولد النبوي ونحوه، يعني ذكر أنه بدعة وأنه يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكذا، وفي نفس الوقت ذكر أن بعض من يقع في هذه البدعة ويحتفل بالمولد النبوي وكذا على ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا العمل يعني وصفه بأنه بدعة وأنه ضلالة وأنه كذا ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، لكن ذكر أن من كثيرا من المسلمين يعني أو يعني أكثر من يفعل هذا من المسلمين يعني يحمله على هذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم و رغبته في التقرب إلى الله تعالى وإظهار محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجهل كونه بدعة أو كذا، فقال هو يعني يكون يرجو أن يعني يثيبه الله تعالى على حسن قصده وسلامة نيته مع كون عمله يعني خاطئا يعني مخالفا للشرع، لكن هو عمله بنية صالحة فهنا لا يثاب على العمل، ولكن قد يصيبه الله تعالى على حسن قصده وسلامة نيته. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فيعني خلاصته أن قد يكون إنسان يعني بجهل ويفعل بعض البدع أو كذا، العمل نفسه لو نظرت إليه من منظور مخالفته للشرع ستقول إنه بدعة وضلالة وصاحبه يستحق الإثم، لكن إذا نظرت إليه من جهة يعني سلامة قصد فاعله و أنه أراد به التقرب إلى الله وكذا، فقد يصيبه الله تعالى على حسن قصده، فممكن الإنسان يعني قد يثاب من جهة ويعاقب من جهة، أو ينظر للعمل الواحد من اعتبارين مختلفين. طبعا هذه أمثلة فقط، ليس الغرض يعني مناقشة المثال، ولكن يعني هل من الممكن أن تكون البدعة يعني حسنة؟ الجواب يعني الصحيح أن البدعة ليس فيها حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، قال: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فليس في البدع ما هو حسن، يعني كلها ضلالة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود اللي هي البدعة اللي هي البدعة اللي هي البدعة الشرعية يعني، لكن البدعة بالمعنى اللغوي يعني زي عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هذه، هو سماها بدعة من الناحية اللغوية يعني بمعنى أنها لكن هي يعني إحياء سنة في حقيقتها، يعني ليست بدعة وإنما هي إحياء لسنة، لأن عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه على صلاة التراويح جماعة، وهذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى التراويح جماعة ولكن توقف عنه خشية أن تفرض، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع الذي منعه عليه الصلاة والسلام من المواصلة في صلاة التراويح جماعة. فلما صلى عمر يعني أو لما يعني سن للناس صلاة التراويح جماعة، فكان هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس إيه ابتداعا في الدين. فإذا كان الناس تركوا السنة وجاء شخص وأحياها وحث عليها فهي بدعة من الناحية اللغوية، أن شيء يعني كان الناس تاركين له وابتدأه فلان، لكن هي في من الناحية الشرعية لا توصف بأنها بدعة، وإنما توصف بأنها إحياء السنة يعني. طيب نعم. إذا الشخص كان يعلم أن فعله بدعة ولم يتوقف عنه واستمر فيه، لا خلاص هذا يكون آثما يعني، طالما أنه يعلم أنها بدعة لا يصح أن يتقرب إلى الله بما هو بدعة يعني. طيب قال قاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. زي ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. قال: فما لا يمكن تركه من المحرمات إلا بترك غيره مما لم يذكر تحريمه حرم هذا الشيء الآخر. قال: فلو اشتبه عليك لحم حلال بلحم حرام وجب الكف عن الجميع، لأن ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي معه. يعني يقول لو أمامك يعني صحنان من اللحوم، واحد منهما خنزير والثاني بقر، وأنت إيه اشتبه عليك مش عارف هل هذا الخنزير ولا البقر، وهل هذا الخنزير أو البقر، فقال وجب عليك تركهما جميعا لأن واحدا منهما خنزير، وأنت التبس عليك يعني مش عارف هل هو هذا ولا هذا واحد منهم، فهنا إيه لا يتم ترك الحرام إلا بترك هذا معه، فيكون هنا واجبا عليك أن تتركهما جميعا. قال: قواعد المندوب. قال قاعدة: هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ هنا من المسائل المتعلقة بالمندوب، هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ إذا شرعت في المندوب هل يجب عليك أن تكمله؟ وإذا توقفت عنه في أثنائه هل يجب عليك أن تقضيه؟ قال: رأى الحنفية أن قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يدل على تحريم قطع المندوب بعد شروع المكلف فيه حتى يتم، لئلا يكون بذلك أبطل أجر الجزء الذي فعله. قالوا إن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا شرع في المندوب فقالوا يجب عليه أن يتمه. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض بنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة إليه وكانت بنت أبيها، فذكرت ذلك له فقال: اقضيا يوما آخر مكانه، فأمرهما بالقضاء. ذكر يعني في الحاشية أن الحديث أخرجه مالك عن الزهري عن عائشة مرسلا، فهو حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف اللي هو يعني فيه في سنده انقطاع، ليس موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ثم إن هذا الحديث يعني يعارضه الحديث الآخر: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فخير النبي صلى الله عليه وسلم من يصوم تطوعا أن يتم صومه أو أن يقطعه، فدل على عدم وجوب إتمام صوم التطوع. لكن الحنفية أخذوا بهذا الحديث واحتجوا به على أنه من شرع في يعني مندوب وجب عليه أن يتمه. قال: ومن هنا يجب على عند الحنفية قضاء النفل إذا شرع فيه المكلف ثم أفسده. ورأى بعض آخرون من الأئمة أن القاعدة المذكورة غير ثابتة. أما الآية اللي هي آية ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: فالاستدلال بها على هذا فيه نظر، والسياق يدل على أن المراد بها أن معصية الله ورسوله تبطل الأعمال السابقة لها حيث ترجح عليها في الميزان. فقالوا يعني هنا الفريق الآخر من الفقهاء قالوا إن قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، المقصود بها يعني لا تعصوا الله تعالى معاصي ترجح على حسناتكم، لأن المعاصي توزن مع الحسنات، وأيهما رجح كان صاحبه من ايه، من اهله. فلو المعاصي كانت، طبعا المعاصي منها يعني معصية الشرك بالله تعالى، هذه تحبط العمل كله وتبطله، والمعاصي الاخرى اللي غير الشرك فهذه تحبط العمل تبطل العمل من جهة ايه، انها اذا كثرت على الحسنات وزادت عنها فانها ايه تثقل في الميزان على الحسنات ويعذب ايه صاحبه. فقالوا هذا المقصود، يعني ولا تبطلوا أعمالكم يعني لا تشركوا بالله، أو لا تعصوا معاصي يعني يخشى عليكم أنها يعني تضيع ثواب حسناتكم وتثقل في الميزان على حسناتكم. قال: وأما الحديث اللي هو حديث اقضيا يوما آخر مكانه، قال: فإن معناه الإرشاد إلى أن صوم يوم آخر يحصل به الأجر المطلوب. الحديث يعني قالوا على فرض صحته، فالمقصود به الايه الارشاد يعني، والندب انه من يعني شرع في عمل مندوب ولم يتمكن من اتمامه فانه يندب له ان ايه ان يقضيه حتى لا يفوته الايه الاجر. وليس على ظاهره من الوجوب، بل هو معارض بحديث اخر يدل على ان الامر فيه ليس للوجوب، والحديث المشار إليه: الصائم المتطوع أمير نفسه. وعلى هذا فلا يجب قضاء النوافل التي شرع فيها ولم يتمها. قال: ويستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة. قال يستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة، يعني عند جمهور الفقهاء الذين قالوا لا يجب التطوع بالشروع فيه استثنوا الحج والعمرة، قالوا إذا شرع في حج تطوع أو عمرة التطوع وجب عليه إتمامها، فإن المكلف إذا دخل فيها بالإحرام حرم عليه رفضهما ووجب عليه الإتمام إجماعا، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال الحج والعمرة بالذات يعني فيهما نص خاص يأمر بإتمامهما. وإذا أفسدهما بعد الشروع وجب عليه إتمامهما وقضاؤهما، لو أفسد الحج أو العمرة بعد أن شرع فيها يجب عليه أن يتم هذا الحج أو هذه العمرة ويقضي حجا آخر مكانه أو عمرة أخرى مكانه. وتفصيل ذلك يعني في كتب الفقه، يعني اللي هو ما يلزم يعني على إفساد الحج أو إفساد العمرة. طيب، فهذه قاعدة من قواعد المندوب. قاعدة أخرى، قال: قاعدة سنة الكفاية. قال: يقال هنا ما قيل في واجب الكفاية، ومن سنن الكفاية صلاة التراويح. من سنن الكفاية، كما أن هناك واجبات على الأعيان وواجبات على كفائية، فهناك سنن أيضا عينية وسنن كفائية. سنن عينية مطلوب من كل فرد على حدة أن يقوم بها، وسنن كفائية يعني مطلوب من الجماعة أن يقوم واحد منهم بها، ولكن لو تركها لا يأثمون جميعا، وإنما يكونون يعني حرموا ثواب هذه السنة، لكن لو قام بها بعضهم أصيبوا ثواب السنة. قال: ومن سنن الكفاية صلاة التراويح. صلاة التراويح هي من سنن الكفاية، بمعنى أنه يسن أن البلد تقام فيها صلاة التراويح. فلو فرض يعني أن بلدا من البلاد يقيم فيها مسلمون ولا يصلى فيها التراويح في رمضان، فهنا ايه يكونون قد تركوا هذه السنة. لكن لو صلى بعضهم التراويح في رمضان فهنا ايه هذه السنة الكفائية يعني قد ايه اقيمت يعني. لكن لو تركوا لو ما صليت التراويح في المساجد في البلد كلها فهي ليست بواجب، يعني بمعنى انهم يأثمون بتركها ولكن يكون فاتهم الأجر الكبير. قال: وإلقاء السلام إن كان القادمون جماعة. ماشي، فواحد منهم يجزئ عن البقية. هذا يعني إذا قلنا أن إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب على قول الجمهور، يعني أن رد السلام واجب وإلقاؤه سنة. فإلقاء السلام يقول إذا كان القادمون جماعة فهنا يسن أن يلقي واحد منهم السلام، يعني جماعة قدموا على جماعة أو قدموا على واحد، فيسن أن الجماعة هؤلاء واحد منهم يلقي السلام. إذا واحد منهم ألقى السلام يعني أديت هذه السنة. والأذان والإقامة لصلاة الجماعة. والأذان والإقامة لصلاة الجماعة يقول هي من من سنن الكفاية. طبعا يعني إذا أخذنا بأن من الأذان والإقامة يعني فرض كفاية في البلد، أنها في إذا يعني أذن في أحد المساجد في البلد خلاص أدي فرض الكفاية، في الأماكن الأخرى تصبح من سنن الكفاية. قال: قواعد المباح. قال: قاعدة دخول المباح تحت التكليف، أو قاعدة دخول المباح تحت التكليف. قال: تقدم لنا بيان الإباحة، وفي تصور دخول الإباحة في الأحكام التكليفية عسر، لأن التكليف هو طلب فعل ما فيه كلفة ومشقة، وليس في التخيير بين الفعل والترك مشقة. يقول يعني بعض الأصوليين يناقشون مسألة دخول المباح في الأحكام التكليفية. بعض الأصوليين يقول لك يعني كيف المباح يكون حكما تكليفيا؟ هو الحكم التكليفي هو طلب ما فيه كلفة، والطلب هذا إما طلب فعل أو طلب ترك، فطلب فعل فيه كلفة أو طلب ترك فيه كلفة. فتصور أن الواجب والحرام والمستحب والمكروه أنها من تدخل في قسم الأحكام التكليفية، هذا يعني معقول وميسور. لكن دخول المباح فقالوا فيه عسر، يعني يعسر على الإنسان أن هو يجعل المباح داخلا تحت تعريف الأحكام التكليفية. ومن هنا يرى بعضهم أنه لا يصح اعتبار الإباحة من الأحكام التكليفية. هنا بعض علماء الأصول قالوا المباح، بعض علماء الأصول قلة يعني منهم، قالوا لا يصح اعتبار الإباحة من الأحكام التكليفية، بل قالوا إنه قسم مستقل برأسه. إنه قسم مستقل برأسه، بعض علماء الأصول يعني قالوا إن المباح قسم مستقل برأسه، وتكون الأحكام الفرعية ثلاثة أقسام: التكليف والتخيير والوضع. يعني فيكون عندهم الأحكام الفرعية تكليفية وتخيير تخييرية ووضعية. التخيير اللي هو المباح، يعني خلوا المباح قسم بين التكليفي وبين الوضعي، الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع وكذا كما سيأتي. قال: ويرى بعض الأصوليين أن ما نص الشرع على أنه حلال، كما قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر، وقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أو مأذون فيه كقول الصحابي: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حله، فقال بعض الأصوليين قالوا عندهم رأي وسط، يعني قالوا المباح والله في مباح اللي هو اللي هنسميه إباحته شرعية، وفي إباحة اللي هي الأصلية اللي هي العقلية الأصلية. فقالوا الإباحة الشرعية اللي هو فيها نص يدل على إباحتها، فقالوا هذا يدخل في الأحكام التكليفية، والإباحة الأصلية اللي هي سكت عنها شرعا هذه إيه؟ ليست في الأحكام التكليفية. طيب كيف تدخل الإباحة الشرعية في الأحكام التكليفية؟ قال لأن إيه؟ لأنه يجب عليك أن تعتقد حله، لأن الله تعالى أحلها بنصه. قال وليس هذا مرضيا، لأن وجوب التصديق هو لجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كالقصص وأخبار الآخرة والقدر وغيرها، فهذا يقتضيه أصل الإيمان، والأحكام التكليفية شيء آخر. قال رد عليهم، قالوا لا، لو هنفتح هذا الباب إن المباح حكم تكليفي لأنه يجب التصديق به، فقال لك معناها أن هندخل في الأحكام التكليفية القصص، وندخل فيها أخبار الآخرة، وهذه لا علاقة لها بالأحكام التكليفية. أما ما سكت عنه الشرع ولم يدل على أن له حكما معينا فيبقى على الأصل من أن كل شيء مسكوت عنه فهو مباح، فهذا لا يدخل في الأحكام الشرعية أصلا كما تقدم، بل إباحته عقلية. الإباحة هنا بالعقل وليس إيه؟ بالشرع، لأنه مسكوت عنه. طبعا هذا رأيي. إذن إيه عندنا الآن؟ هو خلاف يعني شكلي أو لفظي، تلاحظون كثير من مسائل الأصول، بعض مسائل الأصول يكون خلاف فيها شكلي يعني، أو يسمى الخلاف اللفظي اللي هو لا يترتب عليه عمل يعني، سواء سميناه المباح سميناه حكم تكليفي ولا قسم برأسه ولا ما حيأثر في شيء، لكن يعني الخلاصة أن الذي عليه يعني جمهور الأصوليين أن المباح هو من ضمن الأحكام التكليفية. الحق وطالما أحكام التكليفية يعني ما طلب الشرع فعله أو ما طلب الشرع تركه، فجعلوا ما خير الشرع في فعله وتركه يعني قسما تابعا للأحكام التكليفية. وفريق من الأصوليين قال لك لا، المباح قسم برأسه ليس من الأحكام التكليفية ولا الوضعية، وتخليه قسم برأسه. وفريق قال لك المباح نقسمه قسمين، ما كانت إباحته الشرعية يدخل في الأحكام التكليفية، وما كانت إباحته عقلية لا ندخله في الأحكام التكليفية. فدية الآراء، وكما ذكرنا لا ينبني عليها يعني عمل. قال قاعدة: المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل. المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل. قال: أكل أنواع الأطعمة كالفواكه والحلويات والخبز وغيرها مباح بالنظر إلى كل فرد منها، فللإنسان أن يأكل الخبز مثلا أو يتركه ويأكل غيره، لكن أصل الأكل واجب، لأن تركه بالكلية يؤدي إلى الهلاك وقتل النفس، فيجب عليه إحياء لنفسه. فقال إذا يعني أصل الأكل نقول إنه واجب، يعني ما حكم الأكل؟ نقول إذا نظرنا إليه باعتبار أصل الأكل يعني أن يأكل الإنسان طعاما بالقدر الذي يحفظ عليه حياته، فهذا من الواجبات. وبعض الفقهاء يقول حتى ليس فقط القدر الذي يحفظ عليه حياته بحيث لا يموت، ولكن القدر أيضا الذي لا يجعله يعني في ضعف وهزال يعجزه عن القيام بالتكاليف الشرعية، يعني ممكن إنسان يأكل بالقدر اللي هو يعني يجعله لا يموت، لكن يكون في يعني هزال وضعف عام يعجزه عن الصلاة وعن الصوم وعن، فقالوا لابد انه يأكل يعني بالقدر اصل الاكل بحيث يحفظ حياته وكذا، فهذا واجب. لكن اذا نظرت الى مأكول معين او الاكل في وقت معين او فهذا يدخل في قسم المباح. واضح؟ قال قاعدة: انقلاب المباح مستحبا أو واجبا أو محرما أو غير ذلك باختلاف النيات والأحوال. إن المباح بحسب النية وبحسب الحال يتحول إلى واجب أو إلى مباح أو إلى مندوب أو مكروه أو محرم. وهذا يعني أيضا أدى ببعض الأصوليين، يعني هذا الموضوع أدى ببعض الأصوليين أيضا إلى إلغاء قسم المباح بالمرة. يعني بعض الأصوليين قال لك إن يعني لا يتصور إن إنسان يفعل أي مباح بدون أن يكون هذا المباح معينا على واجب أو مندوب أو معينا على محرم أو مكروه. يعني فقال لك ما يعني ما أعان على المندوب فهو مندوب، يعني ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. ما يؤدي إلى المكروه فهو مكروه، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. فقال لك إن كل المباحات إذا نظرت إليها، كل إنسان يأكل ويمشي ويجلس وينام، كل هذه المباحات إذا اعتبرت أنه مثلا يتقوى بها على العبادة، أو يتقوى بها على الطاعة، أو تعينه على خير، أو تعينه على حرام، أو يتقوى بها، فممكن أنها تتحول إيه بحسب النية وبحسب ما تؤدي إليه وتعينه عليه. هذا رأيي يعني. لكن طبعا قسم يعني جمهور الأصوليين وكذا على أن المباح قسم موجود من الإيه الأقسام، ويتصور تحكم على الإيه المباح يعني عندما تحكم عليه من حيث هو، أما إذا حكمت عليه من حيث النية أو من حيث الاستعانة به فهنا ممكن ينتقل إلى حكم آخر كما هو. قال: أكل الطعام مباح، ولكن إن استحضر الطاعم نية التقوي على العبادة أو الجهاد انقلب مستحبا ويؤجر عليه. يبقى ممكن الإنسان يحول المباحات بالنية، أنه ينوي بهذه المباحات أنه يتقوى بها على الطاعة فيؤجر عليه. وكذلك اكتساب المال مباح، اكتساب المال مباح، فإن قصد المسلم كف وجهه والإنفاق على أهله وتربية أولاده لينشأوا عبادا صالحين انقلب الاكتساب في حقه مندوبا ويؤجر عليه. كل اكتساب المال إذا نظرت إليه مجردا تجد أنه مباح، لكن إذا نوى أنه يكتسب هذا المال ليعف نفسه عن سؤال الناس، يكف وجهه عن الإيه عن المسألة، ولكي ينفق على أهله، ومثلا دينار أنفقته على أهلك ودينار تصدقت به خيرهما الذي أنفقته على أهلك مثلا، فهو ينوي به إيه أنه ينفق على أهله وأنه يستعين به على تربية أولاده وكذا، أو أنه يتصدق منه أو كذا، أو يحج به، أو يصل به رحمه، يحسن به إلى والديه، يكرم به ضيفه، فممكن ينوي نوايا صالحة تجعل اكتساب المال يتحول من كونه مباحا إلى كونه إيه مندوبا. فإن أراد التقوي على المعصية حرم، لو هو يكتسب المال بنية أنه يستعين بهذا المال على المعاصي ليشتري به خمرا، ولا ليشتري به يعني آلة فسق ولا كذا، إذن إيه حرم. وينقلب المباح واجبا إذا تعين طريقا لأداء الواجب، كما تقدم في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، زي الإيه السفر للحج مثلا. فالسفر إذا نظرت إليه في ذاته فهو مباح، لكن طالما الحج الواجب لا يتم إلا بالسفر فأصبح واجبا في هذه الحالة، أصبح السفر واجبا. وينقلب المباح حراما إن كان فعله يؤدي إلى حرام، كسقي الزرع ماء يحتاجه قوم لإحياء نفوسهم. مثلا كان هناك يعني الناس في جدب والماء قليل، وناس ويوجد ماء قليل يعني إذا سقى به الزرع مات ناس من العطش بحاجة إلى هذا الماء يعني، فهنا سقي الزرع بالماء هو مباح، لكن لما كان سقي الزرع بالماء يؤدي إلى هلاك عطشان هو بحاجة إلى هذا الماء وسيهلك به أصبح إيه حرام. قال: قاعدة: الأصل في العبادات التحريم، والأصل في غيرها الإباحة. الأصل في العبادات التحريم يعني إلا ما إيه ما شرعه، يعني أن ما ورد به الشرع في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لم يرد بها الشرع فنقول إيه أصلها التحريم. يعني إنسان يريد أن يصلي صلاة سادسة يجعل بدل الصلوات الخمسة يزيد صلاة مثلا سادسة، أو يخلي الظهر بدل 4 ركعات يخليها 5، أو يخليها كذا، أو يصوم بدل شهر رمضان مثلا 30 يوما يزيد في الأيام، أو يزيد في الوقت الصيام، أو ينقص منه. فالعبادات نقول إيه الأصل فيها التحريم إلا ما شرع. وفي غير العبادات الأصل الإباحة. قال إنه لما كانت العبادة لله عز وجل رسوما معينة بكيفيات معينة فلا يجوز لإنسان أن يفعل فعلا يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع. والذي يدعي أن الفعل المعين مشروع كعبادة يقال له هات الدليل على كونه عبادة، وليس له حينئذ أن يقول إن كان هذا الفعل غير مشروع فما دليل عدم مشروعيته. زي ما ذكرنا مثلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنسان مثلا يصلي الظهر 6 ركعات، إذا قلنا له أين الدليل على مشروعية هذا العمل؟ فإذا هو قلب عليك السؤال قال لك أنت ما الدليل على أن الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟ ما الدليل على أن صلاة الظهر 5 ركعات حرام؟ فهنا نقول له الأصل في العبادات الحرمة إلا بدليل، أنت المطالب بالدليل، الأصل أن الله لا يعبد إلا بما شرع. وإن كان طبعا عندنا دليل اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور. يعني عندنا أدلة، يعني بس القصد أنه عندنا أصل نعتصم به، وهو أن الأصل في العبادات التحريم، أو يقال أيضا التوقيف، بعض العلماء يعبر بعبارة التوقيف، يعني الأصل في العبادة التوقيف ما لم يأتي الدليل، يعني الأصل فيها التحريم ما لم يأتي دليل على مشروعيته. قال أعني أن مثبت العبادة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في العبادة المنع، والنافي للعبادة لا دليل عليه لأن الأصل معه، ومن يوافق الأصل فليس عليه أن يأتي بالدليل. الذي يمنع عبادة لا يعلم مشروعيتها لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات المنع، ولكن الذي يثبت عبادة هو الذي يحتاج إلى دليل. يعني لو أن شخصا يريد أن يتقرب إلى الله مثلا بالصمت عن الكلام، يسكت مثلا عن الكلام لمدة ساعة تقربا إلى الله تعالى، نقول له هذا حرام. هل هو الذي يطلب منا الدليل يقول ما الدليل على أنه حرام؟ لا، احنا نقول له الأصل أن العبادات كلها حرام إلا ما عندنا دليل على أنه جائز. أنت ما الدليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله بالصمت عن الكلام؟ ليس عنده دليل، إذن نقول هذا حرام. فالأصل في العبادة الحرمة ما لم يأتي بدليل على جوازه. وعلى هذا فمن تعبد لله تعالى بما لم يجعله الله تعالى عبادة فقد ابتدع في الدين ما ليس منه وكل بدعة ضلال. قال أما ما سوى العبادات فالأصل فيها الإباحة ليس التحريم، لأن الله تعالى خلق الأرض وما عليها لمصلحة بني آدم وسخرها لهم، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وإنما فعل ذلك لنستفيد منها وجعلنا خلائف الأرض وسلطنا على ما فيها، فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحا بهذا الأصل العام. فلو وجدنا مادة جديدة صالحة للأكل جاز لنا أن نأكل منها، ولا يلزمنا أن ننتظر حتى نعلم في إباحتها دليلا خاصا. وكذلك المراكب المستحدثة والمرافق والأدوات والعادات كلها الأصل فيها الإباحة. ما الدليل على إباحة ركوب السيارة؟ ما الدليل على إباحة مثلا لبس مثلا الساعات أو استعمال غسالة الملابس أو استعمال؟ نقول الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الذي يحرم شيئا من هذه الأمور هو الذي يطالب بالدليل. ومن هذا أيضا المعاملات الأصل فيها الإباحة، فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة يخالف ويدخل في هذا أو يدخل في هذا العقود المستحدثة التي ليس فيها ما خالف دليلا شرعيا. يعني يقول المعاملات الأصل فيها الإباحة، الذي أباحها لا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة. أنواع العقود والمعاملات التعاملات التي استحدثوا أنواعا من العقود والتعاملات فيما بينهم، نقول الأصل فيها الإباحة، والذي يحرمها هو الذي يطالب بدليل، ولأنه عندنا أيضا وأحل الله البيع، البيع هنا المعاملات يعني الأصل فيها الحل، والذي يحرم مثلا معاملة يحتاج إلى دليل على التحريم، ليس عنده دليل على التحريم نقول الأصل الإباحة. ويدخل في هذا العقود المستحدثة التي ليس فيها ما خالف دليلا شرعيا. قال: ومن ادعى تحريم شيء من ذلك طلب بالدليل، فإن لم يكن معه دليل على التحريم فقوله مردود وهو آثم. ومن حرم من لم يحرمه الله فهو كمن أحل ما حرمه الله. ودليل القاعدة قول الله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إذا التحريم يحتاج إلى دليل، كما أن الإباحة تحتاج إلى دليل. فعندنا في الإباحة المعاملات عندنا الدليل الأصلي، وهو الأصل في المعاملات الحل، فالذي يحرمها هنا هو الذي يطالب بالدليل، وأن من حرم ما أحل الله كمن أحل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أسئلة للمناقشة، يعني هذه خلوها مجهود منزلي إن شاء الله يعني. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم، لو شخص يقول إن الشريطة الاستماع إلى دروس العلم المسجلة يعني في أشرطة أو على أجهزة الحاسوب، فهنا يقول يعني شخص يقول إنه لا يجوز الاستماع إليها، فنقول إن هذا يعني من الجهل والخطأ، يعني لأن يعني الذي يقول هذا يعني يظن إن البدعة تدخل في هذا، يقول لك إن طلب العلم والتعلم من هذه عبادة وهذه طريقة يعني مبتدعة في التعلم أو كذا، نقول لا، إن هذه من باب الوسائل وليس من باب المقاصد. يعني طلب العلم حث عليه الشرع، وسيلة التعلم الشرع فتح فيها المجال، ممكن الوسائل الباب فيها مفتوح، ممكن عن طريق كتابة كتب، تدوين الكتب وتدوين العلوم الشرعية، والتعلم عن طريق المدارس، إنشاء المدارس وإنشاء الجامعات، وكذلك يعني تسجيل العلوم الشرعية يعني في بالوسائل يعني المتاحة وكذا، كل هذا من باب الوسائل يعني التي لا تدخل في التحريم. كذلك مثلا يعني استحداث مكبر الصوت مثلا، استعماله في إلقاء الخطبة ونحو ذلك، يعني هذه كلها تعتبر من باب الوسائل، فهذه لا تدخل في الابتداع. نعم، هذا، وصلى الله وسلم. استعمال المسبحة، يعني استعمال المسبحة جائز، يعني وردت فيه آثار عن بعض الصحابة يعني أنهم استعملوها، يعني فلا حرج فيه، ولكن التسبيح على اليد أولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أزواجه، نعم، أم حبيبة رضي الله عنها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني تسبح على حصن أو كذا، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح على أصابعها، وقال إنهن مستنطقات على الأنامل، يعني أن تعقد التسبيح على أناملها، وقال إنهن مستنطقات، لكن لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني كانت له مسبحة يعني يستعملها في التسبيح، فالأصل استعمال المسبحة أنه جائز، يعني أيضا أنه من باب الوسائل، وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، لكن التسبيح على الأصابع أولى، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل، ولأنها تشهد يعني للمسبح عليها. يعني آخر سؤال صلى الله عليه وسلم، في حديث يعني لو نعم المذكر بالله المسبحة، هذا ضعيف يعني لا يصح، بعض المستشرقين لا يصح يعني حديث في فضلها أن تفضلها على الأصابع، هذا ما ورد في شيء يعني ثابت. هذا صلى الله عليه وسلم.